وعد الحر. وعد الحر أوبريت من تأليف أحمد ملوخية، غناء إبراهيم حمودة، زينب يونس، ألحان محمد عمر. وعد الحر من إخراج فؤاد شفعي. من هو يا أخ العرب؟ أهل الجود والكرم، ناصر الضعفاء ومنقذ الملهوفين والمظلومين، ألم تعرفوه؟ هدئ من روعك يا أخ العرب، ماذا تريد؟ أنت لقد عرفتك. عجبا، وكيف عرفتني؟ والله إن عجبي لا يفوق عجبك لهذا السؤال. ألم أنطق باسمك الآن؟ أو تعرفوني قبل الآن حتى تدعي أنك نطقت اسمي؟ لم يسبق لي معرفتك، ولكن سبق أن سمعت عنك كثيرا. ومن يكون أهل الجود والكرم سوى حاتم؟ ولكن كيف عرفتني الآن؟ لأنك أول من سألني عن حاجتي. إذن فاطلب ما تريد. أنا لا أطلب منك إحسانا حتى تسألني عن حاجتي، إنني أطلب حقي. حقك؟ أو لك حق في مالي؟ وهل هو مالك حتى يكون لك حق علي؟ مال من إذن؟ مال الله يا حاتم. وهل تعتقد يا حاتم أن الله أعطاك كل هذه الأموال والنعم لتستأثر بها وحدك؟ أم تعتقد أن الله لا يعرف العدل حتى يعطيك كل هذا ويحرم غيرك من كل هذا؟ حاشا لله وحاشاني أن أعتقد ما تقول يا خلارة. أنا لا يهمني ما تعتقد يا حاتم، ولكن ما يهمني هو عدم إذلالي عندما أطلب منك حقي. وهل بدر مني يا أخ العرب ما يمسك؟ أفصح لي عما تريد، وما هو حقك هذا؟ ألا تعرف يا حاتم أن للسائل والمحروم حقا في مالك؟ لقد غلبتني يا أخ العرب، والله لقد عرفت ما تريد عندما رأيتك. إذن لماذا كان تجاهلك لحاجتي؟ هل كنت تريد أن تثبت لي ألا حق لي عندك في مالك؟ لا والله يا أخ العرب، إنما كنت أريد أن أثبت لنفسي ألا حق لي في مالي. لقد نفقت ناقتي، وضعت أموالي وبضاعتي وسط الصحراء، ولم أستطع سوى إنقاذ نفسي. يا مسعود. نعم يا سيدي حاتم. خذ هذا الرجل إلى بيت الضيافة وأعطيه ما يأمر به. أمرك يا سيدي. لقد عرفت الآن لماذا اشتهرت بالجود والكرم يا حاتم؟ ليس لأنك تعطي المال، ولكن لأنك تأخذ القلوب. سلام الله عليك وباركك الله يا حاتم. عجبا لحالك يا حاتم. ومما يكون عجبك يا آدم؟ أما كرمك يا حاتم فلا عجب عليه، ولكن عجبي لفرط ما بك من سذاجة. كيف يا آدم؟ أليس لي أن أفكر في كذب هذا الرجل؟ هذا من حقك. إذن لماذا لم تفكر أنت مثلي في كذبه؟ ولماذا أفكر في جريرة لن أتحمل وزرها؟ عجبا والله إن هذا لعجب العجاب. جاعل الصدق طبعك عيش في أحسن حال. يا جاعل الصدق طبعك عيش في أحسن حال، والكذب زي البنا فوق الرمال يا خال. الدنيا فيها حكم، فيها حلال وحرام، اللي يأدي الأمانة يعيش في راحة بال. خلي الكريم ده الكرم عند الكريم. لو جار عليك الزمن تلقى الكرم فادك، وكل عقدة ليها عند الكريم حلال. إلى متى يا نعمان يتحدث القوم عن كرم وأمانة هذا الحاتم؟ إن صيته قد ذاع بين القوم حتى كاد اسمه يضاهي اسمي في الشهرة. إنها نعمة من نعم الله يا مولاي، يهبها لمن يشاء من عباده. وهل قصرت أنا في حق؟ إنني أبذل من العطاء في كل مرة ما يفوق كل أموال هذا الحاتم. إن نعم الله لا تشترى بالمال يا مولاي. ماذا؟ وهل كفرت أنا بنعم الله يا نعمان؟ هذا ما لم أقصده يا مولاي، إنما أردت أن أبرر لكم أسباب شهرته وذيوع صيته. وهل دخلت في حكم الله يا نعمان حتى تحكم بأن السبب هو رضاء الله عنه؟ نعم يا مولاي. لك لا تدري لما تقول معنا يا نعمان. عم لقد كفرت. أستغفر الله يا مولاي، إنما قلت الحق. أي حق هذا الذي قلته؟ إن كلانا ينفق على المحتاج والسائل والمحروم، بل إني أفوقه كما فيما أنفق. وهل قلت أنا خلاف هذا يا مولاي؟ لماذا؟ لماذا فاقت شهرته وذاع صيته في الكرم بين الناس أكثر مني؟ لأن هناك فرقا يا مولاي بين ما تنفق وما ينفق. فرق؟ أي فرق هذا يا نعمان؟ أي فرق هذا؟ إنه ينفق مما يملك، وأنا أنفق مما أملك. ولكنك يا مولاي تنفق مما تملك ولست في حاجة إليه، وهو لا يتورع أن ينفق كل ما يملك وهو في شدة الحاجة إليه. وكيف عرفت أنه في أشد الحاجة إلى ما ينفق على الناس؟ لأنه كاد أن يفلس يا مولاي، وفي نفس الوقت يزيد كرمه على الناس، ومن هنا كان ذيوع صيته بين القوم. فهمت الآن يا نعمان، إنها أول مرة وقد تكون الأخيرة التي أتمنى فيها أن يضيع مالي ويذهب سلطاني. ولماذا هذا التمني يا مولاي؟ لماذا؟ ألا تدري لماذا؟ حتى أفوق شهرة حاتم في الكرم. ولكن ماذا يا مولاي؟ كنت أفكر في شيء قد يبدو لك غريبا يا نعمان. إن مولاي لا يفكر إلا صوابا. نعم إنه لكذلك يا نعمان. إني أريد أن أقرأ ما بداخل هذا الحاتم. وماذا يمنعك يا مولاي؟ وهل قراءة ما بداخل النفس ممكنة لغير الله؟ وصاحب النفس ذاتها؟ ممكنة بقدر الإمكان يا مولاي. ممكنة؟ وكيف ذلك يا رجل؟ أن يوضع الإنسان تحت الاختبار يا مولاي، وهنا تظهر النفس على حقيقتها وتتضح للعين المجردة ما بداخلها. وهل ينجح ذلك بالنسبة لرجل مثل حاتم؟ إنه ليس سوى بشر يا مولاي، خاصة وهو على وشك الإفلاس وتكاد الحاجة تحكم تصرفاته. إذن لقد فهمتني يا نعمان. إذا لم أفهمك يا مولاي ما استحققت هذه المكانة عندك. وهل تعتقد أن حاتما سيتخلى عما هو فيه ويبيع نفسه للمال الذي جاء به بدون مقابل؟ لنجرب ونرى يا مولاي. وماذا تقترح يا نعمان؟ فلنزر حاتم يا مولاي. ولماذا نزوره؟ بل لماذا لا نزوره؟ إنه أهل لهذه الزيارة، أولا يستحق هذا الشرف لكرمه الذي ذاع بين الناس؟ أنا لا أقصد ذلك يا نعمان، ولكن هل لهذه الزيارة دخل في اختبارنا إياه؟ بل هو الاختبار بعينه يا مولاي، لنأخذ كيسا مليئا بالمجوهرات المغرية ونتركه بداره على أننا تركناه سهوا. وهنا يبين الليل من النهار، ولك بعد هذا أحد أمرين يا مولاي، إما أن تحاكمه جزاء خيانته، وإما أن تمجده جزاء أمانته. صابت فكرتك يا نعمان. يرضيك كده حالنا؟ ايش من الكرم جالنا؟ قلت الكريم ليضام شمت عزلنا. يرضيك كده يرضيك، الناس يلوموا عليك، وبعد طول الكرم ترجع تمد ايديك. قلت الكريم ليضام شمت عزلنا. مهما الزمن حيجور، كاس الزمن بيدور، يكفى الإيمان والأمل فارش طريق نور. قلت الكريم ليضام راح ينصلح حالنا. كان الأمل معك ولا زال معنا. سوف نحتاج لسواك. لن أحتاج إلا لمولاي. قلت الكريم لا يضام وسينصلح حالنا بإذن الله. كيف ينصلح حالنا ولم يبق لدينا سوى 3 نقاط؟ أجل، ولو لم يبق لدينا شيء فالله عنده كل شيء. ومن أين تأتي بالقوت؟ أنا أكل الكرم ونلبس الأمانة؟ لقد أمرني الله أن أوزع مما أملك على المحتاجين، وهو وحده القادر على أن يعوضني إياه أضعافا مضاعفة، فالحسنة عند الله بعشرة أمثالها. هذا الجزاء ستأخذه في الجنة يا حاتم. أنسيت أننا ما زلنا على الأرض ولن تمطر السماء بالذهب والفضة؟ أجل، إن السماء تمطرنا بما هو أثمن من الذهب والفضة. إن السماء تمطرنا برضا النفس وراحة الضمير، إنه غذاء الروح يا رحمة. وأين غذاء المعدة يا حاتم؟ حقا قد ترضى النفس ويستريح الضمير، ولكن أمعاءنا لن ترضى ولن تستريح، إنها ستظل تصرخ وتعوي من الألم. وهؤلاء أولادك ما ذنبهم حتى يتضوروا جوعا وأنت تبعثر أموالك؟ من يسمعك يا رحمة تقولين هذا يعتقد أن حاتما قد أصابه خلل في عقله وأصبح يبعثر أمواله في غير موضعها؟ إننا نحتاج الآن إلى كل ما أغدقت به على الناس. لأنهم محتاجون يا رحمة. ونحن ألسنا محتاجين الآن مثلهم؟ ولكنهم كانوا أشد منا حاجة. والله يا رحمة لو زارني جائع وفي فمي لقمة ستنقذني من الموت وطلبها لأخرجتها وأعطيتها له. إذن فما سمعته قد يكون حقيقة. وماذا سمعت يا رحمة؟ سمعت أنك أعطيت عهودا للعبيد بأن الذي يأتي لك منهم بضيف تفك رقبته وتعتقه لوجه الله وتعطيه زوجا من الإبل. نعم، هي الحقيقة بعينها يا رحمة. وماذا من أمر فرستنا التي ذاع صيتها على الملأ من فرط قوتها وأصالتها؟ ألم تبحث لها هي الأخرى عن مخرج من هنا؟ إنها آخر ما تبقى لنا بعد الناقتين. لا تسخري مني يا امرأة، إننا لم نمت جوعا بعد. دع الملك للمالك، فنحن نفكر وهو سبحانه وحده الذي يدبر. أتسمع؟ أتسمع يا نعمان؟ قد أصبح حاتم لحنا يتغنى به الصبية. نعم يا مولاي، وأصبح موضوعا تكتب فيه القصائد والأغاني. قد أوشكت أن أعتقد أنني أستمع لأسطورة وليست حقيقة. والله يا نعمان، لولا أنني أتحدث معك الآن لاعتقدت أني أحلم. ترى هل سيفسر حاتم ما يحلم كلانا به يا مولاي؟ لقد تولى الإجابة عن هؤلاء الصبية. سيدي حاتم، سيدي حاتم. ماذا دهاك يا سعيد؟ عفوا يا سيدي، لقد أتيت لك بضيف. استغفر الله يا رحمة. ولكني أطلب منه الآن العون. العون على ماذا؟ يلهمنا العون على الصبر على ما بلانا. إن السنة مجدبة يا حاتم، ولا يرجى لما أصابنا ردا. لقد مات الزرع وأجدبت المراعي، وتأبى السماء أن تمطر الماء، وأنت لازلت عند وعدك تأبى أن ترجع فيه. الموت عندي أهون من الرجوع في عهدي. اذهبي عني يا رحمة. إني ذاهبة يا حاتم. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. يا سعيد. نعم يا سيدي. اذبح الناقة الباقية للضيف، وخذ الاثنتين الأخريين فإنهما من حقك، واذهب فإني أعتقتك حرا طليقا لوجه الله. شكرا لك يا سيدي حاتم من بعد الله، وسأظل عبدا لك مهما أصبحت حرا. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالزيارة والزائرين. إنه لشرف عظيم عمني اليوم بمقدمكم السعيد. زادك الله شرفا وسمعة حسنة يا حاتم. لقد مررنا بدارك صدفة، واقترح مولاي أن يشرفكم بزيارته. وأي شرف أفضل عندي من زيارة مولاي؟ أيسمح لي مولاي بتقديم وجبة غداء؟ كلا كلا يا حاتم، ليس في وقتنا متسعا. لا يصح هذا يا سيدي، إن لدينا من خيرات الله ما يكفي. حقا لن يصل ما سنقدمه لمولانا إلى ما ينبغي أن يقدم. يكفينا حسن استقبالك يا حاتم لنا. أعتقد أن مولاي لا يعارض في تناول شراب إرضاء لكرم حاتم. لا مانع عندي يا نعمان. حفظكم الله يا مولاي. يا مسرور. نعم يا سيدي. آتنا بخير ما عندك من شراب يليق بمولانا. شكرا، شكرا لك يا حاتم. لقد من الله علينا بزيارتكم يا مولاي. بل زادت الإمارة شرفا بوجودك فيها يا حاتم. أستغفر الله، أستغفر الله يا مولاي. يا لله، حتى التواضع صفة من صفاته الحسنة. كيف حالك الآن يا حاتم؟ فضل الله كثير، وعمت نعماؤه علي في عصركم، فما عدت أسأل سوى الله. ونعم بالله يا حاتم، ونعم بالله. لقد دفعني إلى رؤيتك ما سمعته عن جودك وأمانتك وشرفك. كله من عند الله يا مولاي. والآن يا حاتم، حان موعد انصرافنا. هكذا هكذا سريعا يا مولاي؟ إنه لا يطيب لي أن تتكرر الزيارة يا مولاي. بل سيطيب لنا أن تزورنا أنت يا حاتم، وسنكون عندئذ ملبين لما تطلب. لما تطلب يا حاتم؟ إني لا أطلب سوى رضاكم عنا بعد رضا الله علينا، فإنه غاية ما يتمناه المرء يا مولاي من الخالق والمخلوق. ولكن غيرك لا يكتفي بالرضا. ولكن الرضا عندي يا مولاي هو زادي في الحياة، ومن رضي عنه الناس رضي عنه الله، ومن رضي عنه الله لا يحوجه لمخلوق يا مولاي. أحسنت يا حاتم، أحسنت. والآن هلم بنا يا نعمان. بارك الله في خطواتكم يا مولاي. وبارك الله فيك يا حاتم، ولا تنس أننا ما زلنا عند وعدنا إياك يا حاتم. سيدي، يؤسفني أن أبلغك أنه لم يبقى لدينا من الطعام ما يكفينا عشاء الليلة. وهل عشت حتى موعد العشاء يا مسرور؟ لا تؤاخذني يا سيدي. ما هذا؟ ذهب، ذهب، كيس مملوء بالذهب. عجبا. يا رحمة، يا رحمة، ماذا حدث يا حاتم؟ رحمة، انظري، إنه كيس ملئ بالذهب. ذهب؟ ومن أين جاء يا ربي؟ هذا ما يحيرني يا رحمة. لعلك صدقت في ظنك يا حاتم حينما قلت إن السماء ستمطرنا ذهبا. إن الذهب الذي قصدته ليس هذا يا رحمة. وهل هناك نوعان من الذهب؟ نعم نعم يا رحمة، هذا النوع الملعون الذي كاد يذهب بعقلي وعقلك، فاعتقدنا أنه منزل من السماء. وما هو النوع الآخر يا حاتم؟ إنه هنا، هنا داخل صدري وفي سويداء قلبي. عجبا، أتختزن ذهبا في داخلك يا حاتم دون أن تخبرني به؟ إذن فإنني أريد أن أرى. إنه لا يرى يا رحمة، ولكني أحس به. إنه القناعة يا رحمة، إنه الكنز الذي جعلني أرى هذا بوضوح. وماذا يكون هذا الخاتم؟ إنه خاتم الحاكم يا رحمة، لقد انصرف الحاكم توا من عندي، ولا بد أنه قد نسيه. ولماذا لا تقول إنه تركه عمدا عندما علم بتدهور حاله؟ حتى لو كان هذا ما قصده، فإني لا أقبل الإحسان من أحد، حتى ولو كان الحاكم نفسه. إني والله لذاهب إليه لأرد له ماله. إذن فلن ترفض ما سيمنحك الحاكم مكافأة لك على رد الأمان. حتى هذا سأرفضه، فإنني لا أرضى مد يدي لتأخذ مقابل أمانتي. إني ذاهب إليه. إلى أين يا حاتم؟ أنسيت أن الظلام أوشك أن يحل؟ فكيف والمسافة طويلة تستغرق بضع يوم؟ سأصل باكر صباحا وأعود غدا إن شاء الله. حاتم، دعيني يا رحمة، فلن يغمض لي جفن ومال غيري في بيتي. الطبع هو لكن ليان بتتغير، الطبع هو لكن ليان بتتغير، والمعدن الحر والمعدن الحر عمره في يوم ما يتغير. يلي أمانتك تخلي الناس بتتحير، فاكر إلهك وعارف إني جاي لك يوم يوم القيامة لين كبير ولا صغير. هذا هو ما رأيته في منامي، وهنا هنا قمت مذعورا من النوم. فما تفسير هذا الحلم يا دهشور؟ دهشور، ماذا دهاك يا رجل؟ تكلم، هل هناك شر منتظر من وراء حلمي هذا؟ تكلم يا رجل. مولاي، يؤسفني أن أبلغك الحقيقة يا مولاي. الحقيقة؟ ما هذا الذي تقول يا رجل؟ وهل أتيت بك لتقول لي غير الحقيقة يا دهشور؟ تكلم يا رجل، تكلم مولاي، تكلم مهما كانت الحقيقة يا رجل. إن تفسير هذا الحلم يعني أن خطرا سيلحق بك يا مولاي. خطر سيلحق بي؟ لا قدر الله يا دهشور. أليس هناك حل؟ ألا يوجد ما يفسد هذا الحلم ويدرأ خطره؟ بلى. إذن عجب بما عندك. مولاي، يفسد هذا الحلم إذا عاقبتم أول زائر لقصركم بجلده 100 جلدة وسجنه 10 أعوام. الدنيا فدا ما يصيب مولاي. إذن نفذ هذا يا نعمان، حتى ولو كان الزائر أقرب المقربين إلي. سلام الله عليك يا مولاي. من؟ حاتم؟ نعم، حاتم بعينه. حاتم، أي دافع دعاك إلى الحضور الآن يا حاتم؟ لقد جئت لأرد هذه الأمانة يا مولاي. كيس الذهب؟ نعم، لقد نسيه مولاي عند زيارته لي. عجبا للقدر، عجبا للقدر، ونعم الدافع الذي جاء بك الآن. وبئست اللحظة التي حضرت فيها يا حاتم، بئست اللحظة. يا الله، إنها إرادتك وحدك. حاتم. نعم يا مولاي. هل أنت مؤمن بالله؟ أشهد أن لا إله غيره. وهل تؤمن بقدر الله؟ بلى، وأؤمن بكل شيء من صنعه. لقد جاء بك القدر يا حاتم، في الوقت الذي ننتظر فيه أول قادم لتنفيذ حكم القدر علي. أي حكم هذا الذي أصدره القدر علي وعلى كل الناس؟ لا، ليس على كل الناس، بل أصدره عليك أنت بالذات. أنت بالذات يا حاتم. قبل حضوري يا مولاي؟ بل لحظة حضورك. ولو جاء غيرك متقدما عليك خطوة واحدة لطبق حكم القدر علي. ولكن يا حاتم، لسوء حظك كنت أنت. لا تقل لسوء حظي يا مولاي، ولكن قل إنها إرادة الله ونعم إرادته. فما هو هذا الحكم؟ لقد فسر دهشور حلما خطرا على مولاي، ولا بد لدرء الخطر أن يحكم على أول قادم بمئة جلدة وعشر سنوات سجن. حمدا لله، حمدا لله على السراء والضراء. افعل ما تؤمر يا مولاي. حاتم، وستجدني إن شاء الله صابرا ومطيعا. ولكن يا مولاي، ليس هناك مجال للكن يا حاتم. لي طلب أرجو أن يقبله مولاي. قل يا حاتم، قل. سأعود إلى زوجتي وأولادي لأخبرهم بغيبتي هذه المدة، وسأعود في خلال أسبوع واحد يا مولاي. خلال أسبوع واحد؟ ولكني أخشى إذا خليت سبيلك يا حاتم أن تلوذ بالفرار، وتكون حياتي عندئذ عرضة للخطر. إن في كلام حاتم الصدق يا مولاي. نعم، ولكن ماذا يضمن لنا رجوعه؟ أنا يا مولاي. أنت يا نعمان؟ أجل. هل يجوز أن يحل نعمان محل حاتم في هذا الذي تتكلم عنه يا دهشور؟ هذا جائز يا مولاي. إذن فاذهب يا حاتم، وسيحل نعمان محلك في الحكم عليك إذا لم تفي بوعدك وتعود. رضين بأحكامك يا رب. كفى يا رحمة، فإن رحمة الله واسعة. ونعم بالله، ولكن من أين سنأتي بالقوت من بعدك يا حاتم؟ لقد حان موعد رحيلك صباح الغد، ولم نتدبر في أمر عيشنا طيلة سنوات غيابك. سيرزقكم الله من حيث لا تعلمون، رازق الدود في الحصى ورازق الطير في السماء. لم يبق لدينا سوى الفرس يا حاتم، وهي لا تساوي سوى 2000 دينار. بعدها لن ينساكم الله، وستجدون حاتما آخر من بعدي، فالدنيا بخير يا رحمة. 6 أيام ألح عليك في الهروب، وتصر على الذهاب يا حاتم. لماذا؟ لماذا لا تهرب؟ فليذهب الحاكم إلى الجحيم، إن الله هو الذي حكم عليه، فلماذا ينقذ نفسه بالحكم على الناس؟ إنها أيضا إرادة الله يا رحمة، فقد أعطاه الله الحكم في الأرض. يا للظلم، هذا جزاء أمانتك يا حاتم. لو أطعتني واستبقيت لنفسك المال، ما كان يصيبك هذا الحكم الجائر. والله يا رحمة، لا أهون عندي أن أموت ولا أنفق في مال غيري، فإن عقاب الله سيكون أشد من عقاب الحاكم علي وأقسى. ثوبي إلى رشدك يا امرأة. يا حاتم، يا حاتم، يا حاتم. ماذا دهاك يا رجل؟ يا حاتم، 3 أيام وأولادي بدون طعام أو شراب، إنهم يلفظون أنفاسهم الآن من شدة الجوع. أنقذهم يا حاتم، أنقذهم. يا لله، يا لله، هكذا سيكون حالنا بعدك يا حاتم. أفهمتي؟ أفهمتي الآن يا رحمة لماذا كنت لا أظن بما أملك عندما يأتيني سائل أو محتاج؟ لأن الدنيا لا تدوم لأحد، وها هي قد دارت علينا، ولن ينقذنا منها سوى ما قدمناه، سوى ما قدمناه من عمل صالح فقط. فهمت الآن يا حاتم. جهز طعاما لهذا الرجل يا مسرور. أمرك يا سيدي حاتم. من أين يا حاتم؟ لم يبق لدينا شيء. بل هناك شيء يا رحمة. اذبح الفرس يا مسرور، وأعطي منها هذا الرجل ما يكفيه. يا إلهي، حتى الفرس؟ أنسيت نفسك مرة أخرى يا رحمة؟ لا لا، بل سأذهب لأذبحها بنفسي. الصبر ياللي فرد مالك في حب الله، الصبر ياللي فرد مالك في حب الله. يا مفضل الغير على نفسك في حب الله. يا مفضل الآخرة على الدنيا في حب الله. يا مفضل الآخرة على الدنيا في حب الله. والمولى حيعوضك قد اللي راح واكتر. أموال تجيلك وتصرفها في حب الله. أرأيت يا نعمان؟ أرأيت؟ هكذا يكون الوفاء والشرف يا نعمان. ها هو أهل الجود والكرم، ها هو أهل الوفاء والشرف، قد حفظ عهده وصان وعده ورد ثقتك به. لا بد أن هناك ما منعه من الحضور يا مولاي. نعم نعم، بالتأكيد هناك ما منع. نعمان، هل بلغت بك السذاجة أن تعتقد أنه يأتي بقدميه لينفذ فيه حكم؟ إذا لم يحضر نفذ في سواه ولن يناله بعده مكروه. ليس هذا ما منعه يا مولاي. ماذا منعه إذن؟ ماذا؟ مروءته؟ كرمه؟ شرفه؟ وفاؤه؟ تكلم يا نعمان، تكلم، لماذا تصمت؟ ليس هذا أيضا ما منعه يا مولاي. ليس هذا؟ ما الذي منعه إذن؟ قل. علمه عند ربي. أما زلت مصرا على ثقتك بهذا الحاتم الهارب؟ أما زلت مصرا على ثقتك بهذا الرجل الذي وضعك في هذا الوضع المشين؟ نعم يا مولاي. حسن، لقد دنت ساعة التنفيذ ولم يحضر حاتم. استعدوا لتنفيذ الحكم بجلد نعمان جزاء ثقته بالناس. لقد كانت ثقتي في أهلها يا مولاي. ألم يكن قدومه بكيس الذهب ورده وهو في أشد الحاجة إليه دليلا على أمانته وحفظه لعهده؟ إذن فتقبل الجزاء وأنت مرتاح النفس والضمير. هذا حالي يا مولاي، ولست حزينا له، ولكن إذا خاب ظني في حاتم فلا تنسى يا مولاي أننا بشر، وأن البشر غير معصوم من الخطأ. هكذا؟ إذن نفذ يا جلاد، نفذ الحكم في نعمان. أمر مولاي. اجلده 100 جلدة. اذهب اخرب يا جلاد. انتظر، إني قادم. انتظر أيها رجل، كيف يا جلاد؟ حاتم يا مولاي الحاكم، لقد حضرت لتنفيذ الحكم. عجبا لك يا حاتم، عجبا لك، لقد كان في استطاعتك أن تهرب يا رجل، فما الذي دفعك إلى الحضور؟ حضرت يا مولاي حتى لا يقال منع الوفاء من الناس. وأنت يا نعمان، لماذا ضمنت حاتما وليس له جميل عليك؟ ضمنته حتى لا يقال منعت المروءة من الناس. و وأنا عفوت عنك يا حاتم حتى لا يقال منع العفو من الناس. لماذا تبكين؟ أنا لا أبكي يا حاتم، ولكنها دموع الفرح. هل أنت فرحة للعفو عني يا رحمة؟ فرحتي لهذا النور الذي يشق طريقه إلى قلبي. هل أحسست به يا رحمة؟ نعم، وعرفته جيدا. إنه نور الإيمان يا رحمة. نعم يا حاتم، وهو أغلى من الذهب، بل أغلى من كنوز الأرض جميعا يا رحمة. هلم بنا، هلم بنا يا امرأتي. الآن وجد حاتم زميلا له يستطيع أن يشق طريقه معه في الحياة، وهو مستريح البال مطمئن النفس. إلى أين يا حاتم؟ إلى أرض الله الواسعة يا رحمة، ورحمته أوسع من كل شيء. فلنبحث لنا عن واد آخر نبني فيه خيامنا من جديد. إني معك أينما ذهبت يا حاتم. سافر معاك ربنا وقصد كبير الجاه، وانده قول يا إلهي في شد تلقاه، هو المدبر هو كل شيء بيده، غادر ديارك وخلي المولى رسمانك، وفاعل الخير تملي رب بينا وياه. لقد عيان المسير يا رحمة، وكاد أولادنا يهلكون من التعب. هيا بنا نستظل بجذع هذه النخلة. Thank you. هؤلاء؟ أموات أم أحياء؟ إنهم أحياء يا سيدي، ولكنهم مستغرقون في النوم ويبدو أنهم غرباء. استيقظ يا هذا. من أنتم وماذا تريدون؟ بل من أنت؟ نحن من الأعراب، شددنا رحالنا نبحث عن رزق في أرض الله الواسعة. ومن أين جئتم؟ جئنا من أرض المأمون. إذن فإنكم تعرفون حاتماً، ها؟ كيف حاله الآن؟ إنه بخير كما ترى. كما أرى؟ كيف؟ يا إلهي، إنه أنت. نعم، أنت سيدي حاتم. سيدك؟ ومن أنت؟ أنا لا أعرفك. بل تعرف الناس جميعا يا سيدي حاتم. نعم، لقد رآهم كرمك قبل أن تراهم عينك. أنا عبدك مسعود. مسعود، ألا تعرفني؟ وهذه الأرض الواسعة، وهذا الخير الكثير من بذرة وضعها كرمك يا سيدي. نعم، زوج الإبل يا سيدي حاتم، ألا تذكر؟ من الآن أنت الحاكم على هذا القطاع، وكل هذه الخيرات هي من حقك حسب وعدي إياك، فقد علمتني كيف يكون الوفاء بالوعد، وأنا حر الآن، ووعد الحر دين علي. كنتم مع وعد الحر، تأليف أحمد ملوخية، غناء إبراهيم حمودة وزينب يونس، ألحان محمد عمر. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات مختار أمين، سعد الغزاوي، مرفت سعيد، جلال توفيق، محمد الكردي، نظير عبد الجابر، سمير فتحي، عزة المشد، محمد منصور، وموسى عبد الحليم. قام بدور حاتم عبد الله غيث. الهندسة الإذاعية فوزي جويد. وعد الحر من إخراج فؤاد شفعي.